يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الاكتحال سنة، فهل له وقت معين؟ هل هو قبيل النوم أو متى شاء المكتحل؟ الاكتحال سنة، يكون غبا أيضا، ما هو كل يوم، والظاهر أنه قبل النوم من أجل أن ينام عليه وتستفيد منه العينان ويبقى أثره في النهار. نعم.